قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال المؤلف عن ابن عمر يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن كعب يعني القرظي وزيد بن أسلم يعني العدوي مولى عمر وقتادة يعني بن دعامة السدوسي تابع المعروف دخل هذه بعضه ببعض يعني امتزج حديثهم واختلط حديثهم أن ناسا في غزوة تبوك قالوا: ما رأينا من قرائنا هؤلاء يعني الرسول وأصحابه أرغب بطونا يعني أكثر أكل أرغب بطونا يعني أكثر أكل ولا أكل بألسنا جمع لسان ولا أجمل عند اللقاء يسب شجعان عند اللقاء فسمعه أخوه مالك الأشجعي سمعوه ما غشى هذا الرجل يقول هذا الكلام فقال له: عوف كذبت ولكنك منافق. هذا في انكار منكر على من سمع وانا من سمع منه ينكره ويبلغ المسؤول عنه ولا فيما مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب لله ورسوله وسب لدينه. له في ان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فذهب عوف الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القران قد سبق نزلت الايه فيه: ولئن سالته ليقولن انما كنا نقول ونعبد قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كثرة بعد إيمانكم إنه عن طائفة منكم يعدل طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا يبين لنا أن المستهزئ بالقرآن أو بالسنة أو بشيء من دين الله ولو زعم أنه يخوض بها العبد ولو زعم أنه يتحدث حديث الركب يقطع الطريق ولو زعم أنه ما تعمد ذلك يكون كافرا بذلك لأن التلاعب بهذا لا يجوز لا في الطريق ولا سائر الطريق ويدل على ميثاق في القلب ومرض في القلب وخبز في القلب وأن الرجل ليس مسلما ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام وقلبه مملوء من الحقد عليه وعلى أهله. وهل يستطيع مسلم أن يقول هذا الكلام: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يغطوا أصحابه بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجمل عند اللقاء وشرها قوله ولا أكذب ألسن لأن هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم رمي له بالجبن وعدم الشجاعة مع رميهم بأنهم حريصون على الأكل كثير الأكل وهذا يدل على الرغبة في الدنيا والحرص عليها. فجاء ذاك الرجل يعتذر يقول: ما فعلنا هذا إلا أن حد حذرك ما قاوا بهن الطريق ما قصرنا شيء. فلم يستجب إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي به وكان يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه ولا يزيده على هذا الكلام. معنى ذلك انه لم يقبل منه هذا الاعتذار وبين له انه كافر بهذا العمل ولهذا اجابه بقول: ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فليبين لنا ان المستهزئ بالشرع كافر بعد الايمان اذا تلقف الرسول او قال انه جبان او قال انه كذاب او قال انه لم يبلغ الرساله او ما اشبه ذلك ما يدل على التنقف فانه يكون كافرا. وهكذا من قال ان القران متناقض او القران لم يستوفي ما يحتاجه الناس او الشريعه لم يستوفي ما يحتاجه الناس او ما اشبه ذلك يعني على سبيل الذم والعيب. اما اذا قال ان القران ياتي السنه ببيان اشياء ليست في القران هذا حق لكن اذا كان كلامه على سبيل الذم وان الناس في حاجه الى قوانين في حاجه الى شيء جديد وأن النصوص لا تكفي ولا تجد المطلوب وما أشبه ذلك أو أن الجنة ليست حقا أو النار ليست حقا أو هذا شيء إلا خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة أو ما أشبه ذلك أن يدل على الاستهزاء والتنقص والحيرة ونحو ذلك فإن هذا يكون كفرا وردة على الإسلام نعوذ بالله من ذلك. وزق الله جميع التوفيق والهداية الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله معنى يقولون انهم منافق والله اثبت له الايمان من فسر السماوات. لا ليس منافق ليس منافق كفر بعد ذلك اظهر منها لكن ظاهره قبل ذلك اما عنده ايمان. حديث باب الثوب لا اثبت الحكم. لا اله الا الله لا اله الا الله السلام عليكم. ما الله نسيت ما تعمل السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. يا طويل. نعم. في عندي بيت. نعم. في عندي بيت كان عندها دورين. كتب كتاب ولا كتب جمع جمع الدار. السلام عليكم.

وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب عقده المؤلف في محمد بن الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد لبيان ما غلب على النفوس من انكار النعم وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمسيها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولئن اذقناه رحمه منا من بدر راى مسكته ليقول ان هذا من طبيعه ابن ادم الا ما عصم الله، انكار النعم ونسبتها الى نفسه وعدم اعترافها بصاحبها لربها عز وجل. قال مجاهد: هذا بعملي وانا محقق منه. قال ابن عباس: يريد من عندي، هذا لي، يعني هذا من عملي او من عندي او من اسبابي. ومثل ما قال قارون: على علمي بوجوه المكاسب. وقال اخر: ما لا علم من الله اني له اهل. قال اخر: لا قتلت على شرف ابائي واسلافي. هذه من شان بني ادم، ليس من شأنهم الشكر ولكن من شأنهم الكفر من النعم وإنكارها إلا ما رحم الله وعفى سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا الحث على شكر الله، إذا عرفت قول الناس هذا يقول: هذا من عندي، هذا من كسبي، هذا من كذا، هذا ولست الكاذب على الكاذب، هذا أعطيته على شرف، هذا من حرصي أو ما أشبه ذلك، عرفت أن الأكثرين حادوا عن الصواب. وأن الواجب على المؤمن إذا رزقه الله المال وأعطاه الخير أن يجب أن يكون كفورا معترفا بالنعم ربه سبحانه وتعالى، وإن كان له أسباب، وإن كان قد باع واشترى، وإن كان قد زرع، وإن كان قد فعل، لكن كلهم بفضل الله عز وجل. هو الذي علمه، والذي أنبت له النبات، والذي يسر له السلع، والذي أربحه فيها، والذي يجعله خاسرا إلى غير ذلك. فالواجب عند النعم الشكر لله سبحانه وتعالى والاعتراف بفضله، وأنه جل وعلا المنعم المحسن، ويقول: أشكر الله، الشكر لله، الحمد لله، هذا من فضل الله، احمد الله على ذلك، وما اشبه ذلك. ولم ان يقول ان هذا مما ثم من كسبي او مما يستر لي من ابي او مما حصل من فلان، لكن يبين ان الاصل لله، هذا من الله ثم من فلان، الشكر لله، الحمد لله، وما اشبه هذا من الكلمات الطيبه. ولم ان بيان الاسباب، لان كونه يسندها لاسبابه او لابائه أو ينسى الله عز وجل، هذا هو المنكر. وفي قصة الثلاثة عبرة، والأبرق والأقرع حكها النبي صلى الله عليه وسلم وقفها علينا إلى غير العبر، وهو حديث صحيح. وروى الشيخان في البخاري ومسلم الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض أخبار الماضين للعبر وللتذكر حتى ينتبه المؤمن وحتى لا يصيب ما أصاب أولئك الماضين، مثل ما ذكرت في الأبرق والأقرع والأعماء وصفة للآواهم الغار وغيرها من القصص المعروفة التي فيها عبر وذكرى لأهل الإيمان. هذا رجل أبرص من كان قبلنا، وآخر أقرع ابتلاه الشعر رأسه، وآخر أعماء ابتلاهم الله للضراء والسر، تراهم هو أولا للضراء فأصاب هذا البرص وهذا القرع وهذا العمى، هذه ضراء، ثم ابتلاهم بالنعمة والنعمة والإحسان، فزال ما في الأبرص اللون السيء فأعطاه اللون الحسن والزين الحسن، هكذا الأقرع أنطقه الله شاء الحسن، هكذا أمر رد الله عليه بصره، فكفر اثنان نعم الله وأقر واحد. وهذا شاهد لقوله عز وجل: وقليل من عبادة الكفر. قليل ثلاثة، واحد صار اثنان أبياء، ثم ذكرا أتاهم الأول ملك أولا وليس نحب إليه، يقول الأبرص جلد حسن ولون حسن ويذهب عنه الذي قد قدم الناس به يعابوني، قال: فمسحه فذهب عنه برأسه وأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا. قال: أي المال يحب إليه؟ قال: الإبل والبقرة الكراوي، فأعطاه الله ناقة وجراء، يعني حامل في قصة ولد. ثم قال بارك الله لك فيه تعالى. ثم أتى الأقرع قال إني أحب إليك. قال يا أبو الحسن ويذهب عني لقد قدم الناس بن يعرفوني. فمسح رأسه فأزى الله عنه ما به فأعطاه الله ثيابا حسنة وذهب عنه قدره. قال أي مما يحب؟ قال البقر أو الإبل. فتح الراوزة أعطاه الله بقرة أو شراء حاملة. قال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال إني أحب إليك. قال يرد الله إلى بصري فأوصى به الناس فمسح على عيني فرد الله إليه بصره. ثم غير سؤال ما بحق. قال غنم فرضتها والدة يعني ولودا من شأنها أنها تلد. فقال له بارك الله لك فيها. قال فأنت جهزا يعني الأبرص والأقرى أنت جاء ما في بطون ناقت هذا وفقرت هذا يعني ولدت من واحدة. ثم انتشرت الذرية وجعل الله فيها البركة. وهكذا جاءت هذا جعلها أولاد حتى صار من الأبرص واد من الإبل والأقرع واد من البقر وإلا أما واد من البقر. ثم ابتلوا بعد ذلك جاءت البلية الأخرى بهذا السؤال هل يشكرون أم يكفرون؟ كمت النعمة في البدن وكمت النعمة في المال فابتلوا بهذه النعمة هل يشكرونها أم لا؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص وفي صورة الأعمى وفي صورة الأقرع حتى يتذكروا حالهم الأولى لعلهم ينتبهون لعلهم يستفيدون. فلم يستفيد الأبرص والأقرع فذكره أيضا ألم تكن أبرص ألم تكن أقرع ألم تكن فقيرة؟ ثم ذكر فأنكر وقال إنما ضيف هذا ما كادر أن كاد يعني أبل عن جد. فقال إن كنت كاذب فسيرك الله في المسجد. الأقرب والله أعلم أن الله أجاب دعوة الملك فعاد إلى حاله الأولى ابتلاء وامتحانا وعظة وعقبة عاجلة نسأل الله العافية. أما الأعمى اعترف بنعم الله فكنت أعمى فرد الله إلى بصري فقر فأعطى الله ما أعطاني إلا المال فخذ ما شئت ودع ما أجد. فوالله لا أجل فهي مثل أخذته لله. فقال الملك إنما ابتليت ليس لي حاجة فيها إنما ابتليت أمسك لك مالك ما لي حاجة وإنما هي ابتلاء من الله. فقد رضي الله عنك بسبب الشكر والاعتراف بالنعم وسخط على صاحبيك بسبب حسانهم وكفرانهم النعم وإنكارهم النعم نسأل الله العافية. وفي هذا من الفوائد الحث على شكر النعم والاعتراف بها لله والأدب في السؤال. قال لا بلغ إلا بالله ثم بس ما قال إلا بس أو لا إلا بالله وبس بل أتى بالعبارة المشروعة إلا بالله ثم به. وفي أيضا بيان قدرة الله عز وجل وأن يقول لشيء كن فيكون بينما هو أبرص أقرع كثيف في الحال أزال الله بلصه وقرعه ورد عليه بصره في الحال على يد هذا الملك إنما أمره إلى وجهه يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. ثم إنزال البركة في هذا المال وصار بهذا وادي وهذا وادي وهذا وادي ابتلاء وامتحان فيبقى ذنبه المؤمن ان ياخذ حذره ويكون دائما على حذر من الله وعلى حذر من عقوبته سبحانه وتعالى ويكون شكورا عن الله معترفا بحقه سبحانه صالحا لها في مراته وطاعته جل وعلا حتى تنفعه وحتى يبارك له فيها وحتى يسلم من تبعتها ومضرتها. ولا حول ولا قوه الا بالله. الله وسلم على نبينا محمد وفق الله جميعا. إذا وضعنا في البيت يد المصلين أتينا بجهاز كهربائي يحرق مباشرة وقال بعض المصلين ما يمكن والله تفرح هو يحرق مباشرة ما يمكن إذا استعملت في آخر أو إذا استعملت في آخر حطوا هذا الدوام مو بوقت الصلاة وقت بعيد عنه. لا هم يقولون ما يجوز للباعوض والنعمة أقول لا حطوا الدواء للزين هذا الأشياء قبل الصلاة وقت حتى يروح الرايح. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت

وإنما مشروع تعظيمه وتقديسه، والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال، والإيمان بأنه المسلم لعباده الناس الضار المعطي المحسن، هذا هو يليق به سبحانه وتعالى. أما يقال على الله السلام أو عليك يا رب السلام، هذا نوع من الدعاء لا يليق بالله، وإنما يسلم على المخلوق، قال السلام على فلان يعني له السلام له العافية لأنه محتاج إليه. أما الله عز وجل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو الذي يعطي السلام ويمن بالسلام ويجود بالسلام على عباده، وهو ليس بحاجة إلى شيء من عباده يمدونه به أو ينفعونه به، هو الغني بذاته عن كل ما سواه سبحانه. هذا معنى الكلام. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. إذا أسلم رجل وامرأة هل يعيب العقل؟ لا، يبقى على حالهم على عقلهم. يسلم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة تكفي. هم على عقلهم. صلى الله عليه وسلم. إذا غسلت الجماعة، هل أقول أنت في بيتي أو أصلي مع جماعة إذا حصل أحد؟ والله إذا ما حصل أحد فبكى صلى الله عليه وسلم. والله وين ذهب إلى بيته؟ إذا تيسر معه يصلي معه فالأفضل يصلي. عفى الله عنك، إذا تم شخص تصدق على أخيه وكان يصلي المغرب، هل يصلي معه ثلاث ولا يأتي دراسة؟ لا لا يزيد، ما يقال أنه يعني وسر أو لا يزيد. من عليه أقساط للزنك، هل يخصمها من عليه للزكاة مما عنده للزكاة ويخصم ما لا لا يزكي على الزكاة على حالها ودي على حالها الدين لا يمنع الزكاة. يمنع الزكاة مطلقا؟ أبدا، الدين لا يمنع الزكاة صحيح، ولكن إذا كان يحتاج إلى أن يقدم الدين قدم قبل الحول، قبل يفهم الحول حتى لا يتكلم بعد ذلك، قدم الدين ثم يقتل ذلك. بركة كثير، تحريم ولا ما يضر؟ إياكم والتحريم مثلا مقدار بركة كثير مثلا ما يضر، ما يضر الحجارة، خليكم الحجارة. نعم، إذا كان ثلاث مرات عندها ذهب ووجب عليه الزكاة، وجدت تعطيها لأختها يا ابنة صغيرة، إذا كانت أختها فقيرة ولا عندها زوج يقدم عليها ولا أحد يقدم عليها، إذا كان فقيرة كمالية، إذا كانت فقيرة كمالية ما تمنع. قول البعض لولا رسول الله ما اهتدينا، لولا دعوة رسول الله ما اهتدينا، لولا الله صلى إلينا وعافى سلم، هذا معنى لا استحيل جائز، هذا معنى بهذا المعنى، لكن الأولى يقول لولا الله ثم دعوة الرسول يعني لأن أدركه الناس نهتدوا به، فالرحمة من الله واللي هذا من هذا سبحانه وتعالى، فالأولى فيما يقول لولا الله ثم ما دعا به رسوله، إذا أرى لولا الهداية الله ولولا ما جاء به من الهداية التي بعث الله بها رسوله، هو قصد ذات الرسول، قصد ما بعث به من الهدى. والله لو خاطب الرسول قل يا رسول الله لو ترى حال الأمة أشرفت عليها ولا دعوت لها بدون والله ما يجوز، يعني معناه يعني أن يسمع كلامه يعني أين يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتسمى جاء الحديث قطع من إلا من ثلاث وقال يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. كم فضلهم من وراء يعني دعوتهم إذا دعونا لهم من الله؟ نعم، يعني إذا أنفعهم تقديم شر بعد أنا كسر كسور عليهم يتصفوا بالثلاثة كسور. نعم، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد صلي وسلم على رسول الله. يقول والله رحمه الله لا يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت، اراد المؤلف بهذا ان من كمال الايمان من كمال التوحيد العزم على المساله وعدم التردد، وان المؤمن اذا دعا ربه يعزم ولا يتردد، فان جوده عظيم وهو الغني الحميد فلا يليق بالمؤمن ان يستثني، انما يستثني اذا قال المخلوق قد يعجز فيقول اعطني كذا ان شئت او ان استطعت، هذا لحق المخلوق. اما الرب عز وجل هو الغني الكامل والقادر على كل شيء، فلا يليق بالفقير العبد الفقير ان يستثني في سؤاله فيقول اللهم اغفر لي ان شئت او اللهم ادخل الجنه، كانه غير محتاج، كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول، ولكن يعني المساله وليجلس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول الا احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت، ليعني المساله، فان الله لا يقصها، ما احد يكره الله على شيء حتى يقال ان شئت، وليس بعاد حتى يقال ان شئت، فلا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. ومن الاخر والرغم الرابع فان الله لا يتعرضه شيء اعطاه، فهو جل وعلا العظيم الشأن الغني الحميد، فلا يتعرض شيء أعطاه عبادة وجال به على عبادة، وكلها عنده قليلة ويسيرة، وإن أعطاه من الشيء العظيم سبحانه وتعالى. فالمشروع المؤمن أن يكون عظيم الرغبة فيما عند الله، شديد التعلق بالله، سعيد اللجأ إليه والانشغال إليه، فإذا سأله سؤال مضطر سؤال الراغب فلا يستثني، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت اللهم اسكني ان شئت او اللهم اعطني الجنه ان شئت، لا. وهكذا الاخوان لا يقول غفر الله لك ان شاء الله او رحمك الله ان شاء الله، لا، يجزي اللهم اغفر له اللهم ارحمه رحمك الله يا اخي، ولا يقول ان شاء الله، لا يستحي، بل يكون دعاءه دعاء الراغب دعاء الجازم دعاء الملح. وفق الله جميعا صلى الله وسلم على لا يجوز يا شباب كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه الاستاذ لو انها الطريق او شيء انها الطريق او الشك المجاهدين عرفنا بهذه فإليك هنا لا يسر في الحج ولا في الصلاة. قول ابن عباس صح قول ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الا عن 12 مسألة المعروفة انا لعلي واجبها انا كان يعني ابن عباس ممكن لكن صحة على ناس الذي أظن معروف صحيح على ناس لكن بدي على بعض 12 أو أقل ما تذكر الآن يعني الله من قاله أنت الدخان دخان دخان خطأ المسلم نعم يوم الكبدة دعا هذا زاد نعم الدخان الأخير يوم في آخر الزمان يعم الناس ويصيب كذا من الكبدة والمؤمن يصيب من الكبدة هذا في آخر الزمان. وما هو الراجح؟ هذا اللي هو يوم القيامة آخر الزمان. لا آخر الزمان الراجح حسب الآية الآية يعني آخر الزمان الراجح حسب الآية آخر الزمان لا يوجد غاية الآية هذا في آخر الزمان في الآية في الآية هذا اللي وقع عليه أقول لهذا قال يوم القيامة يعني ما يفسر بدخان يوم القيامة لا في الآية غير دخان يوم القيامة غير دخان آخر الزمان وقع على الناس ثم كشف الله ذلك شيخ ونفخت فيه من الروح النفس يعني متبلد سبحانه وتعالى يعني في ذكر في الشيخ انها روح مخلوقه وادم عليه السلام يعني روح الله المخلوق من روحي يعني اوجدها وخلق مثل انسان من الله من روح الله من خلق كلام باحث من الزواج في اعضاءنا اسمح لي الله يرضى عليك لا الله يرضى عليك يا ابو الجنة اسمع الناس حتى امامي حتى يصير الوقت اسمع الناس حتى أنا أبغى كلام مثل هذا أجل جزاك الله خير أبشر نعطي فرصة لا تفهم الله يكتبه لك يا شيخ يا شيخ مستمع يتفرج على خير يا شيخ مستمع يتفرج على خير أنا لا يفهم يصلي إنسان بحق الحسين قال ولا يصلي بعد واحدة يلا حسن فلا يصلي واحدة خطر

عن محل الدعوة يشق عليه التي إليها ولا يتيسر له الركوب، أو كانت الدعوة فيها منكر كالأغاني والملاهي وشرب الخمر ونحو ذلك، فإذا كانت الدعوة سليمة ومدعو مستطيع وجب أن يجيب، أو تأكد على الأقل أن يجيب لقوله صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه، وفي الحديث الصحيح حق المسلم على أخيه يجيب دعوته، ولعمر من لم يدع فقد عصى الله ورسوله. قال ومن صنع إليكم معروف كافئوه، هذا من مكارم الأخلاق ومن كمال الإيمان، المكافأة على المعروف بما استطاع، إن كان ماليا بالمال وإن كان غير مالي بالكلام الطيب والدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له، لعجز عن المكافأة دعا له حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه قد كافأ بكثرة دعائه له وثنائه عليه. والمعروف يتنوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه، فمن صنع معروفا من انقاذك من ظالم، من تفريج كربة بقضاء دين، من تفريج كربة بانقاذك من هلكه، الى غير هذا من انواع التفريج وانواع المعروف، شرع لك مكافأة بما يناسب المقام من مال او غيره حسب احوال الناس وحسب احوال المعروف. فمن عجز عن ذلك فالدعاء يقوم مقام المكافأة. وفق الله الجميع صلى الله وسلم. نعم وياك. اي نعم اي مولى مصعب بن يسار ذكر في الجبه ولا في اليسار؟ لأن أباه مجهول غير معروف الأب. نعم طبعاً برسم يمكن أن الرجال لا أدري فقط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هذه الدعوة لرب الأسرة هل تجب على الأفراد؟ يجب عامة فإذا نص عليه نص عليه الدعوة. نعم بعض الناس إذا طلب من شخص العون هؤلاء يقول بوجه الله أن تفعل كذا، وجه الله عندي هذه الأفراد أنا هذا يكون ينبغي ترك ذلك، ينبغي ترك ذلك يكون معنى سبب وجه الله. الحديث فيه فيه ضعف، الحديث فيه ضعف لكن ينبغي تركه ذلك. لكن هو ما يقول أسألك، يقول وجه الله بس، هذه لغة العوام يعني وجه الله أن تفعل أن تأكل الكلام. هم معنى هم معنى وجه الله هم معنى هم معنى ترك أولى. نعم بالله هل هذا التوسل بالله سبحانه وتعالى؟ هذا معناه التوسل بالله لا يستعلم يعظم على الامر، مثل ما قال الابرص والاقرى والاعمى لما بعثوا الى الابرص قال اسالك بالذي اعطاك من الحسن والذي الحسن والمال، حديث ثلاثة. نعم بسم الله والصلاه والسلام. ما ينبغي دعاء الصفات لا تدعى، ما يقال يا وجه الله افعل بي كذا او يا سمع الله او يا علم الله، انما يدعى هو سبحانه يا ربي يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير، الصفات يتوسل بها ولا يدعى ولا تدعى، حكى الشيخ الاسلام في الاجماع على ذلك، ولكن يتوسل بها اسالك بعلمك العظيم، اسالك برحمتك، او برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك الى غير هذا. نعم باب لا يسال بوجه الله الا الجنه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله الجنة، ثم ذكر هذه الإجابة رواه أبو داود. وما ذاك إلا لأن الجنة هي أعلى المطالب وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وفيها النعيم المقيم، ووجه الله له شرفه العظيم، فلا يسأل وجه الله إلا جنة، يعني وما يقرب إليها، فإذا اللهم إني أسأل وجه الكريم إدخال الجنة ونجاتي من النار، أو اللهم إني أسأل وجه الكريم أن توفقني للاستقامة على طاعتك أو للإخلاص لك، فما يقرب إلى الجنة هو من جنة طلاب الجنة. لكن الحديث يتنادى بعض الدين الضعف، والمؤلف أراد من ذلك هذا من الكمال، كمال التوحيد ومن كمال الإيمان أن لا يسأل وجه الله إلا جنة، لأنها على المطالب، وهكذا ما يقرب إليها من سؤال الله الثبات على الإيمان، سؤال الله الفقه في الدين، سؤال الله صلاح القلب والعمل، سؤال الله العافية من مضلة الفتن، كل هذه تقرب إلى جنة وتباعد من النار. والحديث أو ما فيه من الدين ينجبر بما جاء في رواية أخرى من النهي عن السؤال بوجه الله، فيقول هذا خاصا في سؤال الله عز وجل بوجهه الكريم الجنة وما تقرب إليها وما يكره إليها. والله أعلم، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أنه يولد الدجال ويخف النصر، ولكن في خبر الجسد شأنه مكبل. هو الجسد صحيح ثابت، هو الدعاء الأنبياء، وهذا يعني ما يعتمد عليه مولده وخروجه من نصر. الله أعلم، معروف أنه وجود مخرج نصر ثابت يتسرق. هناك نصية يا شيخ، هل الله أعلم، أنا عندي النبي جاءت في أمره صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة حديث الدين فيها بعض موضوع عظيم أنا وضعها واتنا أفضل من وضعها مثل الشيخ إذا وردت في صفة العين مثل ما هو جمع، هل هي رعاية الحب مثل ما قال أصحاب ومهما إذا وضيف المثنى يجوز جمع، إذا وضيف المثنى أو وضيف لون العظمة أو الجماعة جاز جمع أصحاب ومهما أو هما في مكان ما قال قال بعضهم هكذا، والسارق والسارقة نقطع أيديهما ولم أقل يديهما هكذا، لأن في أعيننا ما يمنع تثبيت أعيننا وتثبيت في أعيننا وما ثبت في الحالين بما على أنه معينا. نعم، يعني يقصد إذا استغفر معنى الرعاية إذا وردت جمعا أو مفردا هذا معنى الرعاية. لا ما ينافي، يعني ما ينافي ذات العين وأنه امرأ من الله ومسمع وعناية من سبحانه وتعالى. ما هي ما هي هذه يجي بأعيننا إثبات العين وإثبات الرعاية. اسم الأظهر وفق أنك بأعيننا كذلك هذا وهذا يفيد هذا وهذا. يا شيخ القوة أيضا يا شيخ لا بد على أي من يقول يا شيخ إذا بنت الأمة اخترت وحملت واخترت الأمر هل جنس من ينسى الولد؟ إذا كان سيد غير طعمها بسببه ولا بد يزرع ما كان لا يفعل. باب ما جاء في اللون وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. باب ما جاء في كلمة لو، باب ما جاء في لو، يعني كلمة لو هل تجوز أو ما تجوز، المقصود من هذا بيان أنه لا ينبغي إعمالها لمعارضة القدر، بل يجب التسليم والصبر

وسب غيرها من المخلوقات نقصا في الإيمان وضعفا في التوحيد. نبه المؤلف على ذلك وجعله في كتاب التوحيد ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي مما ينقص توحيده وينقص إيمانه ويضعف إيمانه. فالإيمان يزيد وينقص والتوحيد يكمل وينقص. فالمعاصي تضعف الإيمان وتنقص كمال التوحيد والطاعة تزيد الإيمان وتزيد كمال التوحيد. وسب الريح من جملة المعاصي لأنها مخلوق مدبر ترسل بالخير والشر فلا يسبها ولا يقال على الله الريح أو قاتل الله الريح أو بارك الله في هذه الريح أو ما أشبه ذلك، بل يعمل المؤمن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى منها ما يكره شدتها اللهم إني أشكو خير هذه الريح خير ما فيها وخير ما وصفت وأنك من شرها وخير ما فيها وخير ما وصفت. هكذا جاء في الصحيح حديث عائشة من يرى في الآن النبي أرسل لهذا أمر أن يقال اللهم إني أشكو خير هذه الريح خير ما فيها خير ما وصفت ونوي من شرها وخير ما فيها وخير ما وصفت. وجاء في المعنى أيضا الدعاء لا جاءها الله رياحا ولا جاءها ريحا لا جاءها رحلة ولا جاءها عذابا. هذا هو المشروع للمؤمن عنده بالرياح وشدتها يسأل الله خيرها ويعوذ بالله من شرها ويسأل الله يجعلها رياحا ولا يجعلها ريحا، لأن الله أرسل الرياح مفردة بهلاك قوم هود. أما الرياح فجعلها الله مبشرات من آياته يرسل الرياح مبشرات، قد تكون رحمة لقوم وخرجا لهم وقد تكون عذابا لآخرين كما جرى لعاد. فالمؤمن يسأل الله خيرها الذي دبرها وأرسلها يسأله خيرها ويستعيذ بالله من شرها. هذا هو الواجب عند هذا الأمر، وهذا هو من كمال التوحيد وكمال الإيمان أن يمتثل أمر الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن لا يسب الريح كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يفعل الله سبها. وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما هي لها رياح وان جاءت ريحا؟ لا معناه انه صلى الله من الريح فيها شيء مطلقا ولا ها شيخ؟ يطلب الرياح التي جعلها فيها جعلها الله مبشرا بالسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ها شيخ؟ احسن الله اليكم. اقول ظاهرها الله انها فيها شيء مطلقا. احسن الله اليكم. ما يلزم ما يلزم هذا لا حديث الله انك واحد اللي اخذ سكران دراهم بلا مقابل. رد عليه. إيه مش مسكران يعني أو إلى أهله إذا كان هم يودي إلى بعد صحوه ولا إلى أهله إذا كان ما هو لا طاهر يعني السكران أو بلا أقل ما أعلم. وقال وصل المحل سيارة مغرزة كذا قال له يوم واحد السيارة صارت فيها شيء قال خذ الدراهم مقابل هذا وسيارة قوي مغرزة يأخذ من الناس يأخذ مبلغ كبير إذا كان أركبه يأخذ العادة يعني يأخذها الناس ويأخذها. الحديث الواردة في فضل سورة الكهف في قراءتها في يوم الجمعة كلها ضعيفة ولكن يشد بعض ما صح شيء موقوف أحسن الله بل أن الله صح الله هم يقول فلان تمكين الصبية من مس مصابي حول الدراسة حول اللحوم في الخارج شيء جديد فلان تمكين الصبية من مس مصحف لا بس لا فلان في حرج عليه إلا إذا تطهر إذا كان أبناء السبع لا أكثر وما دم ذلك لا ما يطلب يكتب شيء حاجاته. طيب والدراسة طلبها دراسة لابد من النظر يمكن ان يؤجل الى السنه الثالثه حتى لا يؤثر لان الاولى امرها اسهل قد يعلمونها شيء خفيف. ولكن نظام مكتب ماشي على هذا نظام المدارسها هذا يكتب لها يعتبر شيء في الالواح اسهل من المصحف يكتب في ورقه في الالواح اسهل. سوره الكهف ما ورد في احد الصحيح نعم بسم الله الحاكم ما اعرف ان شاء الله يبارك الله شيخ المسجد عن الموجود من هذا النفس يا حادث الخطبه ان يرسل شيئا من الجانب يسمى شاب هل له اصلا هذه المرأة عادية الله صلى الله عليه وسلم كتابة المرأة للرجل بالنسبة لعن وضع حاتم خطبة اللي يسمونها قبل عني ما لها طبعا هذا رأي في أموني بلغ علينا من أعمال على النصارى قطع الصلاة قطع الصلاة هل يبطلها بينه وبين السنة؟ نعم قطع الصلاة لما بين مصلي وسترته هل يبطل الصلاة؟ إذا مر كلب أسود أو حمار أو مرأة انقطع الصلاة. هذا صحيح. أقول شيخ هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟